فأقدمت المرأة والقاضي والفقير ومن كان يعقد، فلما رأى الوالي المرأة وحسنها وجمالها فتن بها، قال هل ترضين بي زوجا؟ فغضب الباقون وذهبوا إلى العامة يؤلبونهم على الوالي، فجاء العامة إلى الوالي فرأوا المرأة فكل يقول لا هل ترضين بي زوجا، ففرت منهم فأخذوا جميعا يتبعونها. ماذا قالت؟ قالت أنا الدنيا وكل أحد يطلبني لنفسه لكني لا يملكني أحد. فهمت المثل الآن؟ هذا مثل أيها المبارك للحياة الدنيا. هنا جعل الله جل وعلا هذا النهر ابتلاء لمن؟ للجيش الذي مع طالوت، وقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لما عبر طالوت ووصل إلى مقابلة جالوت بتلك الفئة التي استطاعت أن تنتصر على أهوائها ورغباتها وأن تنجو من فتنة النهر والشرب من الماء، وأقبلت على جالوت، كان بدهيا أن تنتصر لأنهم انتصروا على أهوائهم من قبل، والنصر مبعثه من نصرك على نفسك، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان مفتونا لا يمكن أن يعطي، لا يمكن أن يمنح. فلما التقى الفريقان كما قال الله جل وعلا وقتل داود جالوت، أولا ذكر الله دعاءهم وتوسلهم إلى الله، ربنا لا وافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقال قبلها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قال الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت هو العلم الآخر في لقاء اليوم عندما قلنا طالوت وجالوت، وكان هو المقدم والقائد لجيش العدو، قتله داود ولم يكن يومئذ لداود شأن، إنما كان من جملة جيش طالوت، فمن الله جل وعلا على داود، والله يؤتي فضله من يشاء، من الله عليه بأن جمع له الملك والنبوة، وقد بينا أن النبوة كانت في سبط والملك كان في سبط آخر، لكن الله جل وعلا إكراما لعبده ونبيه داود جمع الله له الملك والنبوة. قال الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم والنبوة، فآتاه الله جل وعلا ما آتاه من فضله تمليكا له على بني إسرائيل، ثم على شأنه وساد أمره وتمت نبوته كما في الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة، وقبل ذلك في خبر القرآن في أكثر من آية عن نبأ داود. الذي يعنينا هنا ذكر طالوت وذكر جالوت. طالوت دل القرآن على أنه ملك صالح، والخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم العشر المبشرون، ما بعدهم من معاوية رضي الله عنه ومن جاء بعدهم يسمون ملوكا. فمعاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين الذين اجتمعت عليهم الكلمة في عام الجماعة في عام 40، وكان حليما داهية رضوان الله تعالى عليه، وقبل ذلك كان كاتبا للوحي، وهو المؤسس لدولة بني أمية التي انتهت بمقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ومروان هذا يرمز له على أنه آخر خلفاء بني أمية. قال شوقي هل في المصلى أو المحراب